السؤال الثاني يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك وفي الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وسؤالي: وهناك أناس يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بأربعة أيام أو ثلاثة ويضعونها في المسجد، وبعدها يقوم الشباب بتوزيعها ليلة العيد على المستحقين، هل يجوز هذا العمل وجزاكم الله خير؟ أنا لا أرى جواز ذلك، بارك الله فيك، لا أرى جواز ذلك. الإنسان ينبغي أن يخرج زكاته بنفسه، إما يخرجها ليلة العيد أو قبلها بيومين كما صح عن ابن عمر جواز إخراجها يوم 28 أو 29 أو 30، أو يخرجها فجر يوم العيد بنفسه، هذا الأولى وهذا الأفضل وهذه الطريقة الصحيحة، ولا ينبغي فعل هذا الأمر الذي ذكرت، بارك الله.